واحنا لسه بنتكلم الان على الايه؟ على الهديه. اطعم الفم استحي العين. ها، فاللي دايما جنب الحاكم ما يعرفش يقول الحق. ليه؟ لان لحم كتفه منه. ما هو الريس مره بيقول لواحد كرشك كبر قوي يا فلان، قال له من خيرك يا ريس، قال له موضب ورقك، قال له كله جاهز. لا ده حاجة مش معقولة. فلما تقترب من السلطان ما تعرفش تقول كلمة الحق. ولو رأيت منكرا لا تستطيع أن تنكره. بس فين الثوري خايف على نفسه من المسألة دي فاشتد هربا